حصريا على موقع maragana.com. صاحبي اللي كان مني فجأة وقع مني عشان الجنيه بعني يا بيه ما سألش يوم عني. انا كنت فاكرك شيء طلعت ياط الزق فحسب يا بيه حسب عليه عشان انت عندك حق. اختي وحبيبتي الشيء والله يا اجمل بنت لما بتضحك الدنيا تضحك الدنيا تحلى ليه. توأم حياة الروح وراها فين ما تروح ملكة جمال الله أكبر الكل يحسدها. كلمة لعرسها اوعك تزعلها او تيجي يوم تشتكي منك الدنيا دي هتخرب. دي ملكة الاحساس والله تاج عالراس لما تشاور ايوه تشاور طلباتها دي اوامر. دي بنت بيت وقصور تستاهل والله صور شبكتها غالية مهرها غالي تستاهل اقوله فا شبه الملايكة يا ناس دي كلها احساس جمالها زايد الله اكبر وغيظة كل الناس. فعلي مجيش في كلام على بطنك انزلنا مع اي حد انزل وست لو حتى كان فندام. عامل شبح عصابات كرتنج في ستوريها عندي الدليل انك عويل وتخصص الخرابات. فرتكة الفراتيك بطي وحش وفريق ملكة جمال بعيون غزال الكل يحسدها. صحبة على البايس كلها هجايس ملقتش حد يوقف بجد الوحد الحالي هسيب. شلتوكم الصورة يا شلة مغرورة سهلة وبسيطة صحبة حويطة لو ضروفيكو هيب. مبدأكو ده كسوة خراب معرفتكم جابت ورا انتم بتوع منظرة ومفيش في جيبكو جنيه. كلامه مش مظبوط بيني وبينكو حدود اسد وابن اسود وسع البابا جه. دي بنت زي القمر وعيون بلون الشجر وحبها كان خطر بس انا جربته. اركب انا شلال اسيبها لا محال هشيلها انا الشيال على كتفي وحضني. اختي وحبيبتي الشيء والله اجمل بنت لما بتضحك الدنيا تضحك الدنيا تحلى ليه. توأم حياة الروح وراها فين ما تروح ملكة جمال الله اكبر الكل يحسدها. حصريا على موقع maragana.com.